بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف. نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله عن هذه السلسلة، ما هي ومن الذي يمكن أن يستفيد منها، لمن هي موجهة، من هم السلف، ما هي كتب السلف، ماذا نعني عندما نقول كتب السلف، ما منهجنا في هذه السلسلة، وما هي مشاكل المدرسين حاليا لكتب السلف والدارسين لها والزاعمين بأنهم يعني متبعون لهم للسلف الصالح. ونقول ونتكلم عن مسألة، هل كتب السلف صعبة وتحتاج إلى متخصصين لقراءتها؟ ثم نشرع بإذن الله بكتابنا الأول الذي سنبدأ فيه ونتعرف عليه. فنقول بداية، ما هي هذه السلسلة؟ هذه السلسلة طبعا أنا بدأت فيها وكنت بين خيارين، لضيق الوقت لا أستطيع أن أجمع بينهما، وهي أن أبدأ بسلسلة بهذه السلسلة أو بسلسلة تتكلم عن عقائد الأشاعرة عرضا ونقدا. فوضعت استفتاء على الفيسبوك فصوت تقريبا 2000 حتى 2000 وقليل، يعني أكثرهم تقريبا 70% أو أكثر من ذلك رشحوا هذه السلسلة، فنعمل بذلك. وإذا استفاد يعني 10% منهم فهذا سيكون جيدا. ما هي هذه السلسلة؟ هذه السلسلة هي في قراءة 10 كتب. هذه الكتب العشرة ليست هي فعليا أكثرها هي من كتب السلف، فنحن سندرس فعليا كتب السلف أو شيئا من كتب السلف. فهذه الكتب العشرة هي كتب كافية للمقتصد، ولكنها مدخل وبداية للمجتهد الذي أراد التوسع والقراءة أكثر في كتب سلفنا الصالح. لمن هي موجهة؟ ما الذي يمكن أن يستفيد منها؟ أنا جعلت منهج الدروس بنيته ليكون نافعا للذي يبتدئ لأول مرة في دراسة كتب العقيدة، سينتفع بهذه السلسلة بإذن الله، وستكون بإذن الله وتوفيقه مفهومة للذي ابتدأ الآن، ونافعة للذي عنده خلفية علمية أو سبق له وأن طلب العلم. فهذه موجهة للجميع، وحاولت أن تكون التعليقات ميسرة ومبسطة لكل فئات الدارسين. وهنا نقول، هل كتب السلف صعبة؟ كتب السلف، هذه المعلومة طبعا منتشرة بشكل واسع أن كتب السلف صعبة، ولكن الحقيقة أن كتب السلف سهلة ويسيرة وليست بأصعب من كتب الخلف، بالعكس قد تكون بنظري أسهل. وجه الصعوبة فيها أنهم قد يقولون بعض الكلمات، هذه الكلمات قد تحتاج إلى بيان. يعني على سبيل المثال، إذا قال نثبت الصفات بلا تكييف ولا تمثيل، فنحن يجب أن نعرف معنى كلمة تمثيل ويجب أن نعرف معنى كلمة تكييف. فكتب الخلف فيها نفس هذه الطريقة في التعبيرات، ويحتاج الدارس إلى معرفة هذه الكلمات عند دراستها. فإذا ليس الموضوع أن كتب السلف صعبة، قد يكون هناك جانب يقول بعض أن صعوبتها من حيث أن كلام السلف قليل وليس شرحا. نعم، كلام السلف كان قليلا، لا يشرحون شرحا ولا يسهبون إسهابا، ولكن هذا جانب جيد ومن ميزات كتب السلف، مما تمتاز به كتب السلف هذا الجانب وليس العكس. طيب، ما منهجنا في هذه السلسلة؟ طبعا نحن سنبدأ بكتاب، أو قبل المنهج، ما هي كتب السلف؟ أقول طبعا السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ثم يلحق بهم تلاميذ أتباع التابعين. من هم الصحابة؟ الصحابة هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات مؤمنا. شخص التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات مؤمنا، فهذا يسمى صحابي. التابعي هو الذي أخذ العلم عن الصحابة، طبعا بعضهم يقول من التقى بالصحابة، لكن الصحيح أن التابعي هو الذي أخذ العلم عن الصحابة. أتباع التابعين هم تلاميذ التابعين، وأتباع تابعي التابعين هم تلاميذ هذه الفئة. طيب، سنرجع إلى هذا الموضوع بعد قليل، لكن المعلومة التي يظنها كثير من الناس أن السلف الصالح نقصد به أهل 300 سنة الأولى من الإسلام فيها نظر، وهي معلومة غير دقيقة، سنتكلم عنها بعد أن نشرع بالقراءة من الكتاب. طيب، فهؤلاء السلف، طيب ما هي كتب السلف؟ كتب السلف لها نوعان، إما أنه كتاب كتبه رجل هو من السلف، يعني رجل هو من السلف الصالح وكتب كتابا، فهذا الكتاب هو من كتب السلف، مثلا رسالة لعمر بن عبد العزيز، مع أنها مختصرة وقليلة ولكنها تعتبر من كتب السلف. لماذا؟ لأن عمر بن عبد العزيز تابعي، فهذا من السلف. كذلك مثلا سفيان الثوري له أيضا يعني شيء شبه رسالة مختصرة وما شابه ذلك، فهذه تدرج في كتب السلف. أحيانا كتب أو الكتب طبعا التي ألفها مثل القاسم بن سلام، أحمد بن حنبل، رد على الجهمية أو ما شابه من كان في هذه الطبقة التي قلنا أنها يعني من آخر الطبقات، سنتكلم عنها. فكتبهم هي من كتب السلف لأن الذي ألفها هو من السلف. النوع الثاني من الكتب التي نطلق عليها أنها من كتب السلف كتب ألفها أناس جاءوا بعد السلف ولكنهم نقلوا كلام السلف بإسناد، ينقل كلام السلف كما هو، لا يعبر عن عقيدة السلف بتعبيره. لا يأتي شخص مثلا في القرن السادس الهجري ويقول السلف كانوا يعتقدون كذا وكذا ويؤمنون بكذا وكذا، قد يكون كلامه صحيح وقد يكون كلامه خطأ، لا أتكلم عن هذه الجزئية، ولكن لا يقال أن كتابه هذا من كتب السلف. لماذا؟ لأنه لم ينقل كلام السلف بإسناد كما هو. يعني الدارقطني في كتابه الصفات، وهذا سيكون أحد الكتب التي ندرسها، في هذا الكتاب نقل بإسناده عن بعض علماء السلف، فهذا طبعا بعد أن نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن علماء السلف، فهذا الكتاب مع أن الدارقطني ليس من السلف وجاء بعد السلف، الدارقطني متوفى في القرن الخامس، فكتابه سمي أو نسميه أو نطلق عليه أنه من كتب السلف لأنه نقل كلام السلف كما هو بإسناد إلى السلف. فهذه أو هذا هو معنى كتب السلف إذا أطلقناه. طيب، الكتاب الذي سنبدأ به في هذه السلسلة ليس من كتب أو مؤلفه ليس من السلف، وإنما متوفى عام 795، وهو ابن رجب الحنبلي. طب لماذا سندرسه؟ ندرسه كتشويقة لكتب السلف وترغيب بكتب السلف وتعريف بأهمية كتب السلف وأهمية علوم السلف وأهمية كلامهم، و سيشوق القارئ إلى قراءة كلامهم ويعرفه بفضلهم وبالاستفادة منه. فهذا جعلناه بمثابة المقدمة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كتب أخرى. كما قلنا ستكون هذه الكتب مجملها من كتب السلف، إلا أن الكتاب يعني الأول بعد هذا المقدمة سيكون اعتقاد السلف وأصحاب الحديث بإذن الله، اعتقاد السلف وأصحاب الحديث للصابوني. والصابوني كتابه ليس من كتب السلف لأنه عبر عن كلام السلف بتعبيره هو، نعم نقل نقولات عن السلف ولكن عبر بتعبيره هو، وسنتكلم عند دراسة كتابه لماذا اخترت هذا الكتاب. طبعا هناك صابوني المتوفى في القرن الخامس الهجري، وليس لأن هناك شخص آخر مشهور بلقب الصابوني وهو معاصر، لا، أنا أتكلم عن أبي عثمان الصابوني العالم المعروف، وهو من علماء أهل السنة والجماعة على العموم. فهذا ما يتعلق بالكتب. منهجنا في دراسة هذه الكتب، بداية يجب أن نعرف مشكلة متعلقة بدراسة الكتب حاليا وبمدرسين لهذه الكتب. هذه المشكلة أن المدرسين لهذه الكتب يوجهون الكتاب بتوجههم، يعني رجل عندما يدرس هذا الكتاب قد يوجه بعض عبارات السلف بتوجيهه هو، فتأتي مثلا عبارة قالها أحد الناقلين لعلوم السلف لا نكفر، طبعا ابن بطة أقصد، قال في الإبانة الصغرى ولا نكفر أهل القبلة بذنب دون الشرك أو شبيه بهذه العبارة، فيأتي ويقول هو يقصد لا نكفر المسلمين، فإذا تارك الصلاة لا يكفر. لماذا يا أخي ابن بطة اختار كلمة أهل القبلة؟ ليس يعني هو كان عاجزا عن قول لا نكفر المسلمين بذنب مثلا، أو لا نكفر أهل لا إله إلا الله بذنب، لماذا قال أهل القبلة؟ ثم أنت تأتي وتوجه عبارته بتوجيه غير ما أراده، هو قال لا نكفر أهل القبلة، أهل القبلة هم المصلون، لم يقل أهل رمضان، لم يقل أهل شيء آخر، فاختار هذه العبارة فيجب أن تنتبه إلى عبارته، إذا لم تنتبه فلعلك تعذر، ولكن إذا انتبهت وأردت تحريفها لبيان منهجك أنت أو لترويج عفوا منهجك أنت بين طلابك على أنه هو منهج ابن بطة، هذا أمر خطير. فهذا يقع من كثير من الشراح المعاصرين لكتب السنة، أحيانا يأتي شارح من الشراح، وهذا حق، يعني أنا أتكلم بأمثلة واقعية، يأتي يشرح عقيدة أحمد بن حنبل أو السنة لأحمد بن حنبل، فيقول أحمد بن حنبل، يعني يجب أن نبين الخطأ حتى نبين لماذا سيكون منهجنا أو كيف سيكون منهج الذي نسير عليه مخالف لهذا الخطأ الذي يقع في الشراح المعاصرون. مثلا يأتي عند عقيدة أحمد، اعتقاد أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، أحمد بن حنبل قال ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني لم يكن من أهل السنة إذا ترك خصلة من الخصال التي سيذكرها أحمد بن حنبل. فيأتي هذا الشارح على مسألة هو مسألة صحيحة ومسألة يقول بها أهل السنة، ولكن هو عنده جانب يعني يحب هذه المسألة أكثر من مسائل أخرى فيدقق عليها، مثلا ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه، فيدقق في الخروج على السلطان ويقول انتبهوا ترى من خرج يقول أحمد ومن ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، فعلى هذا أحمد بن حنبل يبدع الخوارج. نعم أحمد بن حنبل يبدع الخوارج وهذا صحيح، والخوارج مبتدعة لا نخالف في ذلك، ولكن يأتي قبلها على مسألة أحمد بن حنبل يقول والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. فإذا أحمد بن حنبل يقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة صحيحة مأثورة، وذكر النقل عن ابن عباس في ذلك وأنه صحيح، فيخالف أحمد في هذه، ويأتي مثلا بقول عائشة رضي الله عنها وهو قول قاله عدد من أهل السنة، ولكن عند هذه العبارة لا يقول أن أحمد قال ومن ترك منها خصلة، ويأتي مثلا على عبارة أخرى ومن ترك الصلاة فقد كفر، فإما أن يقول لك لا هو يقصد من أنكر الصلاة وهذا قليل، ولكن الذي أتكلم عنه يقول من ترك الصلاة فقد كفر، وهذا قول خالفه فيه فلان وفلان، ويرجع لك إلى الأحاديث التي هو يستشهد بها على عدم تكفير تارك الصلاة، ويخطئ أحمد في هذه الجزئية، ولا يقول مثلا يؤكد على موضوع أن من ترك خصلة من هذه الخصال كان ليس من أهل السنة. فهذه تقع عند كثير من الشراح اليوم، يدقق على المسألة التي يريدها والمسألة التي لا يريدها، إما يخالف العالم فيها أو يوجه كلام العالم بغير التوجيه الصحيح، وهذه مشكلة كبيرة. من المشاكل أيضا في دراسة أو المدرسين لكتب السلف، وهي لا تعتبر مشكلة حقيقية، هو أمر عادي وممكن ومعمول به بين الناس بين العلماء لا ينكره أحد، ولكن هذا الذي سيكون مختلف عن هذه الطريقة ستكون مختلفة عن طريقتنا، وهي أن العالم يشرح كتابا من كتب السلف، أو يعني أحيانا عندما نقول كتب السلف مثل هذا الاعتقاد أحمد بن حنبل، هذا 3 صفحات 4 صفحات يعني ليس شيئا كبيرا، فيشرحه بعشرات الدروس، يعني تجد الشرح قد يكون بحجم هذا الكتاب ويكون لكلام، مع أنها يعني المتن قصير جدا 2-3 صفحات. فهذا هذه طريقة في تدريس بعض الكتب. هو لماذا درسها؟ لأنه أراد أن يجعلها كفهرس له، فيمشي على الأبواب باب باب باب ويشرح عند كل باب بشرحه هو، فهو اتخذها كفهرس وليس اتخذها كأساس للتدريس. أما الذي سنعتمده نحن، الكتاب الذي هو من كتب العلماء التي سنقرأها، الكتب التي سنقرأها هي التي سنأخذ العلم منها وليس من الشارح، وهذا يجب أن ننتبه إليه. العلم نأخذه من الكتاب نفسه لا من الشارح، فندقق في عبارات المؤلف وفي كلام المؤلف لنستقي منه ما أراد أن يعطينا. أما الشارح أو المدرس سيعلق فقط على كلمات يوضح معناها، أو يوضح معنى هذا الاصطلاح عند أهل العلم، أو يعلق على بعض الأحاديث أو ما شابه ذلك. وحاولت أن أجعل التعليقات مختصرة بقدر ما أستطيع. والكتاب الأول كما قلنا هو كتاب العلامة ابن رجب، ابن العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. طبعا هذه النسخة التي سنعتمدها في قراءتنا، وهي نسخة يعني حاولت ضبط نصها والتعليق عليها، وهي التي ستكون المعتمدة بالنسبة لقراءتنا. فبدأتها بمقدمات، هذه المقدمات هي التي سنقرأها اليوم، وفي الدرس القادم بإذن الله نبدأ بمتن هذا الكتاب. والمقدمات لا بد من العلم بها لنعرف ماذا سيأتي معنا. فكانت المقدمة الأولى تتعلق بالسلسلة، تكلمت هنا عن صنفين. بداية قلت لما رأيت شدة الحاجة إلى تقريب علوم السلف والعناية بها وما يعانيه شبابنا من ضياع بسبب البعد عنها، وهم صنفان. تكلمت عن الصنف الأول المعرض عن هذه الكتب، هناك صنف من الناس معرض عن هذه الكتب وصنف مهتم بهذه الكتب، وعند هذا الصنف أيضا مشاكل. الصنف الأول المعرض عنها هم أناس من غير أهل السنة، لا يعرفون أساسا أن للسلف كتب، ويعتقدون أن هناك بعض النقولات بالنسبة للعقيدة، طبعا بعض النقولات يعني عن السلف قليلة جدا، هذه النقولات نقلها لهم شيوخهم، هو يعتقد شيخي نقل لي كل ما ورد عن السلف، فشيخه ينقل له بعض العبارات عن السلف التي قد يكون فيها مجال لخدمة مذهبه، فينقلها له ويقول هذه شوفوا نحن الموافقون للسلف، لكن أن يقرأ له كتابا من كتب السلف لا يستطيع. وهذا الطالب واثق بشيخه ويظن أن خلاص طالما أن شيخي نقل عن السلف إذا نحن موافقون للسلف. وهذه الفئة التي أقصدها ليست من أهل السنة. طيب، وعند بعضهم اقتناع، بعضهم يعرف أن هناك كتب للسلف، ولكن أقنعه شيوخه بأن الوهابية قد زوروا هذه الكتب وحرفوها ووضعوا فيها كلاما يوافق منهج محمد بن عبد الوهاب، فهو مقتنع أنه إذا قرأ هذا إذا قرأ شيئا من كتب السلف فخلاص كل شيء يوافقني فهذا صحيح، حتى ولو كانت الموافقة بعيدة أو موافقة ظاهرية أو ظنية فهو صحيح، وكل شيء يخالفني فهو قد زور الوهابية هذه الكتب. هكذا هو فعليا يعتقد. فصرف عن هذه الكتب بهذين الأمرين، الأمر الأول أنه يظن أن هناك السلف لم يكونوا يتكلمون في العقيدة، كانوا يعني حاشاهم دراويش، لم يكونوا يتكلمون في العقيدة، ولكن جاء علماء الكلام هم الذين تكلموا وأصلوا للعقل الرصين، للعقل يعني الذي يفهم العقيدة فهما صحيحا. فالسلف عند بعض النقولات نحن وافقنا هذا الصنف الأول من الصنف الذي يعرض عنها، وهناك أناس يعتقدون أن هذه الكتب مزورة والوهابية وما شابه ذلك، مع أن المخطوطات موجودة، أرجع وأقرأ من المخطوطات التي كتبت قبل الوهابية، ما في يعني أعانهم الله. طيب، صنف ثاني هم صنف أحب السلف ورأوا الخير في اتباع السلف والشر في مخالفة السلف، إلا أنهم صرفوا عن السلف بحجة أن كلام السلف صعب ولا يفهم، وأن شيوخهم من المعاصرين أو بعض المتأخرين هم الممثلون الرسميون لعلوم السلف، فانشغل هؤلاء عن السلف بكلام الخلف، ولهذا آثار سيئة، فممن يدعي الانتساب إلى السلف مميعون، فترى محبيهم على هذا التمييع ظنا منهم أن هذا منهج السلف. من صور التمييع بعض الناس من الخلف يعظمون علماء أهل البدعة، مثلا يعظم علماء أهل البدعة تعظيما كبيرا، فيقول مثلا عن أحد علماء أهل البدعة الذين يكفرون أهل السنة، يكفر أهل السنة صراحة، وأنا تكلمت عن هذا الموضوع في ردي على عبد الله رشدي في الحلقة أظن الثانية، أتيت بأمثلة لمن يكفر أهل السنة من علماء أهل البدع، يكفر صراحة، هو يكفر أهل، يكفرك، ويأتي هذا المميع ويقول الإمام فلان، لا يسميه إلا الإمام ولا يطلق عليه إلا ألفاظ المدح، فهذا نوع من التمييع ورثه عدد كبير من الشباب الذي يحب السلف ولكن لا يقرأ للسلف، تعلم من شيوخ مميعين. فقلت ومن المعاصرين من غلا في مسألة فتجد محبيه يغلون فيها ظنا منهم أن هذا منهج السلف، الغلو في هذه المسألة تحديدا دون باقي المسائل هو منهج السلف، فتجد مثلا منهم من يدقق في مسألة معينة ولا يدقق في مسائل كان أكثر كلام السلف عنها، مثل مسألة خلق القرآن، أكثر كلام السلف عن مسألة خلق القرآن، وهناك كلام قليل عن مسألة معينة دققت فيها فئة معينة، فتجد أن أتباع هذه الفئة عندهم هذه المسألة هي الأصل ولا يعرفون من كلام السلف أحيانا إلا هذه المسألة ويهملون الكلام الباقي نتيجة لاتباعهم لشيخهم. وحتى في الفقه تجد مجموعة من مشاهير المعاصرين قد يقولون قولا فيسمع الشاب الشيخ الأول، أنا أتكلم عن سماع المعاصرين نيابة عن السلف، ويسمع المعاصر لأن المعاصر هذا هو الذي ينقل له علوم السلف. طيب إذا كان المعاصر هو الذي سينقل لك علوم السلف، هذا ممكن وهذا موجود عند بعض العلماء الثقات الذين نحبهم، لكن المشكلة إذا أنت ستأخذ بفهم المعاصر لعلوم السلف وستأخذ به وخلاص هذا هو قول السلف، ما الفرق بينك وبين شخص أشعري يظن أن علماءه ينقلون عن السلف؟ ستقول ما علماءنا يختلفون عن الأشاعرة، العلماء ينقلون عن السلف. طيب هل أنت قرأت كتب السلف لتعرف وتتثبت من أن علماءك فعليا كانوا ينقلون عن السلف وموافقين لمنهج السلف؟ كتب السلف موجودة ليست مفقودة، فأنت كما أنك تريد منه أن يسمع قول السلف الذين لا تعرف قولهم أو يسمع قول علمائك، فأنت بنفس الوقت يجب أن تقرأ للسلف لتعرف فعلا هذا العالم الذي أنا وثقت به وأخذت عنه فعلا موافق للسلف، هذا لا بد منه، وإلا ما الفرق بينك وبين أي فرقة مبتدعة يظنون أنهم لم يخالفوا السلف؟ أي فرقة من الفرقة التي أنت ترى أنها فرقة خالفت وفرقة عندها كذا وكذا، ثم إذا احتجزت عليهم بشيء تحتج بقول شيخك المعاصر، الثقة به شيء وأن تجعل هذا المعاصر أو هذا حتى المتأخر هو المعيار هذا خطأ، هذا شيء آخر، فلا بد من الرجوع إلى الكلام الذي قيل في كتب السلف وإلى كتبهم وإلى النظر فيها وإلى الأخذ عنها حتى تقول عن نفسك فعليا أنا أخذت عن السلف وهذه المسألة قرأتها قالها سفيان بن عيينة وهذه المسألة قالها الأوزاعي وهذه المسألة قالها مثلا عبد الله بن الزبير الحميدي وما شابه ذلك، فعندها أنت فعليا قرأت للسلف ترجع إليهم. بعض الناس ينتسب إلى السلفية ويسمي نفسه السلفي وعنده هذه الكلمة معظمة ومهمة جدا في حياته، وبعد ذلك إذا سألته يعدد لك خمسة من علماء السلف غير الصحابة وغير أئمة المذاهب، لأنهم مشهورون يعني يعددهم أي شخص، ولكن عدد لي خمسة من السلف الذين كان ينقل عنهم في الكتب. هل سيستطيع أن يعدد خمسة؟ هل سيستطيع أن يعدد خمسة من كتب السلف؟ لا يستطيع، ومع ذلك تجد أنه يقول عن نفسه سلفي. هذه مشكلة، مشكلة حقيقية وليست مشكلة ثانوية. وإذا سألته عن قول من أمور الدين لا يستطيع أن ينسب هذا القول إلى عالم من علماء السلف. طيب لماذا؟ لأنه لم يهتم بهذه الكتب التي هي عن السلف، وأن من تسب إليهم لأنه رأى بعض الشيوخ ينتسبون إليهم وهو يحب هؤلاء الشيوخ على هذا الأمر. فهذه ليست فقط في مجال العقيدة، أيضا في مجال الفقه. أحيانا يسمع هذا الذي اهتم فقط بكلام المعاصرين لم يرجع إلى كلام السلف، يسمع الشيخ الأول قال مسألة هذه حلال أو حرام، والثاني قالها، والثالث قالها، والرابع قالها، والخامس قال، خمسة من العلماء المعاصرين الذين ينتسبون إلى السلفية يقولون نفس القول. كثير من الناس يظنون أن هؤلاء طالما أنهم اتفقوا على هذا القول فهذا مجمع عليه، أو على الأقل هو قول الجمهور، وقد يكون هذا القول ليس بقول الجمهور بل الجمهور على خلافه. فلماذا هو يظن أن هذا القول مجمع عليه؟ لأنه سمع المشايخ الذين يحبهم من المعاصرين يقولون بهذا القول. فهذا خطأ منهجي عند هذا المتعلم. طيب، حتى بعض من بالنسبة لموضوع كتب السلف، بعض من قام بتحقيق هذه بعض الكتب حاول في الحاشية. الحاشية هي عندما يكون هناك خط ويكتب المحقق للكتاب أشياء. ما إيش يعني المحقق؟ الكتاب كان على شكل مخطوط، ورق مكتوب بخط اليد، فيأتي المحقق ينقله من الكتب المكتوبة بخط اليد إلى الكتب المطبوعة، ويعلق تعليقات هنا في هذه التي تسمى الحاشية. هذا المحقق، وظيفة المحقق أن يظهر الكتاب، أن يعطيك الكتاب كما أراد مؤلفه، يضبط نصه كما أراد المؤلف ليعطيك إياه فمحققا بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك هناك أمور يضيفها المحقق، مثل شرح بعض الكلمات التي قد لا تفهم عند الفئة التي تستهدف من هذا الكتاب، كتاب يعني يقرأه المبتدئين فنعلق على الكلمات التي قد لا يفهمها المبتدئون، كتاب هو للمتخصصين فنعلق على كلمات قد تشكل على بعض المتخصصين، كذلك قد يعلق على الأحاديث، يخرج الحديث يقول هذا الحديث مثلا في البخاري برقم كذا، في مسلم برقم كذا، عند عبد بن حميد برقم كذا إلى آخره، وأحيانا يحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف. فهذا الشغل أو هذه وظيفة من يسمى بالمحقق. بعض المحققين عندما يحققون هذه الكتب السلفية، كتب السلف، تجد أنه يرد على ذلك العالم من علماء السلف، يرد عليه في مسائل كثيرة جدا. فتجد أنك هو يقول مثلا كتاب، لو قلنا هذا على سبيل المثال ولا أقصد هذا، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بتحقيق أحمد مثلا، هكذا. فالكتاب هو كتاب شرح أصول أهل السنة والجماعة بتحقيق فلان، يعني فلان هو الذي أعرضه وضبطه كما يريد مؤلفه، أخرجه لك. طيب، أحيانا لكثرة تعليقات المحقق هذا ورده على مؤلف الكتاب، تجد أنك إذا سميت الكتاب رد أحمد هذه الشخصية الافتراضية التي قلنا أنها المحقق، رد أحمد على كتاب شرح أصول أهل السنة والجماعة، هكذا يجب أن يكون اسم الكتاب. والله بعض الكتب حققت وفيها ردود على مؤلفيها يعني بشكل عجيب، وينسب الكتاب، يقول الكتاب كذا بتحقيق فلان، لا أنت هذا كتاب للرد على، أو الكتاب هذا رد على المؤلف وليس تحقيقا لما كتبه المؤلف، وهذا موجود بكثرة. وهذا موجود بالدرجة الأولى في كتب الجهمية أو في تحقيقات في تحقيقات الجهمية. يعني مثلا تجد تحقيق السقاف لكتاب العلو للذهبي، الذهبي ينقل كلام السلف في قضية علو الله سبحانه وتعالى، فحققه السقاف، هكذا سماه تحقيق، وتجد أن السقاف يرد على الذهبي، فهو حقيقة اسم الكتاب رد السقاف، أحد الجهمية طبعا معروفين في عند أتباع جهم المعاصرين. فتجد أن الاسم الصحيح للكتاب رد السقاف على الذهبي، وليس كتاب الذهبي كتاب العلو للذهبي بتحقيق السقاف، هكذا حقيقة الكتاب. كذلك المميعة بالدرجة الثانية يفعلون ذلك، تجد أحد الذين حققوا كتاب السنة لأحمد بن حنبل لعبد الله بن أحمد بن حنبل كذلك فعل، يعني رد عليه وعلى النقولات التي نقلها بردود كثيرة، وكثير منها فيه يعني تجني على عبد الله بن أحمد وتجني على النقولات، سبحان الله. وغلاة التبديع بالدرجة الثالثة أيضا يفعلون ذلك. فهذه مشكلة في تحقيقات الكتب. وأحيانا تجد التحقيق للكتاب، تفتح الكتاب مثلا تجد المتن، يعني الكلام المتن الذي هو الكلام الذي قاله المؤلف، فالمتن سطر وباقي الكلام للمحقق، تفتح الصفحة الثانية أيضا المتن سطر وباقي الكلام للمحقق، فتجد الكتاب أحيانا لو جمعناه فنجمعه وهذا أحد الكتب فعليا أتيت بالمتن فقط فكان تقريبا 29 صفحة، والكتاب المحقق كان 570 صفحة، فتخيل الفارق. فهناك يعني أمور لا بد من تدقيق فيها. وعلى فكرة هذا أعطيك معلومة أيضا، فهنا نصيحة، أنك إذا قرأت بكتاب من الكتب ووجدت الحواشي كثيرة بهذه الطريقة فأنت لا تهتم بالحواشي، إذا علق لك على حديث صحيح ضعيف، نبهك إلى مسألة شرح مفردة، هذه تقرأها، لكن المشاكل تبع بينه وبين غيره أو آرائه الشخصية فهذه أنت لا تحتاج إليها أثناء قراءة الكتب، فهذه أن نبهت عليها لأنها مهمة. طيب، فأردت في هذه السلسلة أن أضع بين أيديكم عشرة كتب تكون كافية للمقتصد ومنطلقا للمجتهد، يتعرف فيها المسلم على سلفه من كلامهم، من كلام السلف، يتعرف على السلف من كلامهم أنفسهم. سأحاول فيها بإذن الله تعالى أن أرتبها بتسلسل يليق بالمبتدئ، وبدأتها برسالة ابن رجب المدللة على فضلهم والتي تشهد همة الحريص إلى النظر في كتبهم والاقتباس من علومهم. طيب، سنختم هنا لكي لا يطول الوقت في مسألة من هم السلف وتعريف ابن رجب، نجعله في اللقاء القادم بإذن الله لكي لا نطيل في هذا اللقاء، فنرجئ إلى درسنا القادم، ونسأل الله لنا ولكم النفع والتوفيق، وإلى ذلك اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.